أنزل ربنا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم في هذه الليلة المباركة، نحمدك اللهم في هذه الأماكن المباركة، نحمدك اللهم في هذه الأزمنة المباركة، نحمدك اللهم في هذه الأشهر المباركة، نحمدك اللهم في هذه البلدة الطيبة المباركة، نحمدك اللهم عند عائلة آل يوسف المباركة، نحمدك اللهم أمام هذه الوجوه النيرة المباركة، نحمدك اللهم حمد الحامدين، ونشكرك اللهم شكر الشاكرين، ونستغفرك اللهم استغفار التائبين، حيث لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف، إلا في التضرع، إلا في التذلل، إلا في الخضوع، إلا في الخنوع، إلا في الخشوع على أبواب طاعتك ورحمتك. فلا يحلو النهار إلا بذكر الله. أسمعوني وحدانية الله. لا يحلو النهار إلا بذكر الله، ولا تعطر المجالس إلا بشكر الله، ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب. يا سلام، هي القلوب بتنور ياك؟ أنا أول مرة أسمع عن كده، ولا أنتوا أول مرة تسمعوا؟ ما قولوا لي الحقيقة اللي قال فيها ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا عم أقول لك ولا تنور القلوب. هي القلوب بتنور ولا إيه؟ إحنا كنا نسمع عن الراجل اللي وشه منور، لكن عمرك سمعت عن واحد قلبه منور؟ ربنا سبحانه وتعالى قال سيدنا رسول الله: إن القلوب معلقة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. لذلك سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي كان كل صبح وكل عشية، يعني صباحا ومساء، واحنا معانا معالي الدكتور جابر عميد كلية اللغة العربية، كلمة عشية دي كلمة لغة عربية فصيحة ذكرت في القرآن. سيدنا النبي كل صبح وكل عشية كان يرفع ايديه للسماوات العلية ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. طب سيدنا النبي اللي ربنا غفر له ما تقدم وما تأخر، سيدنا النبي سيد ولد آدم، سيدنا النبي خير البشر، سيدنا النبي سيد الناس، سيدنا النبي الذي يحمل لواء الحمد يوم القيامة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع، سيدنا النبي الذي يطرق أبواب الجنان الثمانية، ومع ذلك هو سيد البشر، هو صاحب الوسيلة، هو صاحب المكان الرفيع، ومع ذلك كل صبح وكل عشية يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. أما القلب يانا وقلبك انت نعمل فيه ايه؟ قلبي يانا اللي مليان حزن، أسأل الله اني يرفع عن قلوبنا الأحزان. قولوا آمين. والله إلا لادي وإحنا في يوم الجمعة، إلا لادي وإحنا في يوم الجمعة، لعل نظرة من الله تبارك وتعالى. ربنا إن نظر لك نظرة للادي، والله ستذهب أحزانك كأنها لم تكن، ستذهب همومك كأنها لم تكن. والله ربنا لو نظر لك نظر اللادي اللادي واحنا في يوم الجمعة ستزول أوجاعك كأنها لم تكن، ستزول أسقامك كأنها لم تكن. ربنا لو نظر لك نظر اللادي، والله لو نظر لك ربنا نظر اللادي لتستجاب دعواتك، كل دعوة بينك وبين ربنا. عايز فلوس ربنا هيديها لك، عايز ولد تقر به عينك، اللهم ارزق كل محروم يا رب العالمين. بيسجد جنبي في صلاة العشاء النهاردة في الجامع بتاعكم اللي جنب الدوار، دوار آل يوسف، هنا بنجع مناع الشوش الغربية، هنا بمركز ومدينة سوهاج. والله ساجد جنبي، أنا معرفوش ولا شفتوش ولا بصتش عليه، ولكن بيقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا رب يا رب حقق مناه يا رب، وحقق منا كل اللي معهش عيال يا رب. والله لو ربنا نظر لك نظر الألادي ليطيب أوجاعك وتزول همومك، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعواتك. لذلك قال الشاعر: قطرة من فيض عطاياك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب، ولا تنور العقول، ولا تنور الألباب، ولا تنور الأفهام، ولا تنور الضمائر. الضمائر هو حد أسأله دلوقتي وأنا في سوهاج هنا وأقول لكم هو الضمير يقع فين؟ في جاف الإنسان. إحنا عارفين المخ هنا في الراس، والعينين هنا في الراس، والودان هنا في الراس، واللسان هنا في الراس، والقلب هنا في الصدر، ورجليك تحت وإيديك على يمينك. هو الضمير مكانه فين؟ الضمير مكانه فين؟ انت عارف فيه ناس باعت ضميرها من زمان، فيه ناس نسيت ضميرها من زمان. من تواكل ورث اختك واكلوه، يبقى انت بعت ضميرك من زمان. بتأذي الجيران، من تبعت ضميرك من زمان. بتتتبع عورات الناس، والله انت بعت ضميرك من زمان. والله بتنتهك اعراض الناس، انت بعت ضميرك من زمان. بتاكل حق الايتام، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، والايه على طول وسيصلون سعيرا. طب ما كفايه النار اللي جوا بطنه، تاني سعير وتاني نار. يبقى انت بعت ضميرك من زمان، ما دام بتنام من غير ما تصلي العشاء يبقى انت بعت ضميرك من زمان، ما دام بتصحى بعد صلاة الفجر بساعتين ولا ثلاثة يبقى بعت ضميرك من زمان، ما دام بتأذي الجيران يبقى بعت ضميرك من زمان، ما دام ما بتعملش اخواتك بالإحسان يبقى انت بعت ضميرك من زمان، ما دام ما بتعملش زوجتك بما يرضي الله يبقى انت بعت ضميرك من زمان. ولا تنور الأجساد، ولا تنور الأجسام إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على حضرة النبي. الله أكبر يا جابني، الله أكبر. صلاة النبي حلوة. والله أعطاك هدية يا إبراهيم، لا برودة في البحر الأحمر ولا القهر، أعطاك هدية علما انتفعت به. العلم يرفع مهود الله ما دنها، والجهر يهرب في العلم والكرم. العلم فخر يا إبراهيم، هنيئا لك. نعم والله أعطاك هدية كبيرة قوي. ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب. والله أنا حاسس إن فيه نفح الألادي هنا في ديوان آل يوسف. أنا دايماً عيني بتدمع لما نكون في ذكرى في مجلس قرآني مقام ترحماً على روح فلان، لكن الفرح اللي احنا فيه الآن والله ما ينفع فيه غير الفرح، وما ينفع فيه غير السعادة، وما ينفع غير فيه غير السرور. ولكن في ديوان آل يوسف هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآني المقام هنا بزفاف أخوين، أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير، قولوا آمين. معالي المستشار أشرف محمد أحمد رضوان ومعالي المحاسب رضوان محمد أحمد رضوان. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير. أقولوا آمين. اللهم آمين. ما هي نفحات نزلة من فوق؟ والله العظيم ما بالحيل، ما هو فيه ناس يعمل حج كامل، والله العظيم فيه ناس وبلاد نروح له. أنا بجيبها من اسكندرية الحدود الليبية لحد أسوان الحدود السودانية، فيه ناس ودوار وبيوت تروح هناك ما تلقاش كلام تقوله، وتيجي عند آل يوسف عايز تقول الليل بقوله. ربنا توفيق وعد من عندك شلها اصحابها، كلها اصحابها يا ابراهيم. وطول يا ابراهيم شويه اكتر. هو احنا في شهر ايه النهارده؟ لا شهر النبي، مولد النبي، ربيع ايه؟ المتعلمين والمتنورين والمثقفين، وانا ارى كل شرائح المجتمع مجتمعين هنا، من اول المواطنين امثالي، من اول امثال المواطنين حتى المستشارين والموظفين والعلماء والسادة المدرسين وكل شرائح المجتمع هنا للفرح جايين. انا بسألكم، هو اسمه ربيع ايه؟ ربيع الاول. ربيع الاول ما حصلش في شهر الحبيب الاول. اسم ربيع الانوار لانه نور بنور انوار المصطفى. اوعى في يوم من الايام تقول عليه ربيع الاول. لازم نتادب مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، اسمه ربيع الانوار، حتى اسمه ربيع. شوف الشهر اللي اتولد فيه سيدنا النبي اسمه ربيع. ما بشوف ابوه اسمه عبد الله، ما بشوف امه اسمها امنه من الامن، يا سلام. شوف جد اسمه شيبه الحم، شوف المرضعة بتاعته اسمها سويبة من السواب، شوف المرضعة بتاعته اللي خدته هناك عند جبال بني سعد السيدة حليمة السعدية، حتى اسمها حلم واسمها سعادة. لذلك انا عايزك تفتخر بسيدك النبي عليه الصلاة والسلام، لان الدنيا كلها يوم القيامة، المخلوقات كلها يوم القيامة هتفتخر بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هيعمل سيدنا النبي اللي محدش عمله. آدم ما يقدرش، يقول ما قدرش، ده أنا أكلت من الشجرة ونزلت الأرض ما قدرش. نوح يقول ما قدرش، الدعوة دعتها على الكفار ألا يزر على الأرض من الكافرين ديارا. سيدنا إبراهيم يقول ما قدرش، ده أنا كذبت 3 مرات. سيدنا موسى يقول ما قدرش، ده أنا قتلت نفسي بغير ذنب. سيدنا عيسى يقول ما قدرش، يقولوا له طب نروح لمين يا عيسى؟ يقول روحوا لسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات الله عليه وعلى أنوار محمدي. ويقول النبي أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، ومن غيرك لها يا رسول الله؟ لذلك كأني أرى النبي عليه الصلاة والسلام يذهب الآن ويسجد تحت عرش الرحمن، فيقول له مولانا تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي. اسمع، ربنا بيحلف بالعزة والجلال: لن يسلكوا إلي أي مسلك حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. اللي ما هيمشيش ورا سيدنا النبي في الدنيا ويوم القيامة ما هينجاش. لذلك أنا عايز أبشركم الجماعة اللي ما معهمش فلوس، الجماعة الفقراء والمساكين اللي زي حالاتي كده. سيدنا النبي قال إيه؟ اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. سيدنا النبي يوم القيامة هياخد من المسلمين 70,000 مسكين، وياخد بيهم على طول على الجنة، أبواب الجنة. هم كان باب أبواب الجنة 8، الله يفتح عليكم أهل العلم. أبواب الجنة كلها مغلقة، وينادي النبي ويطرق أبواب الجنان فيقول رضوان خازن الجنان. ده رضوان ده خازن الجنة مش جدكم، ولو تشابه لو يقرب لكم هو يقرب لكم. يا عم ده بكاه ملك من الملائكة. الجماعة بيت رضوان هيقولوا قريبنا سيدنا رضوان، يجعلوا نصيب منها إن شاء الله من إن شاء الله. أسأل الله يا آل رضوان إنكم تدخلوا جنة رضوان، قولوا آمين. وكل ضيوفكم الحاضرين وكل اللي يقول آمين يدخل الجنة مع سيد المرسلين. اللهم آمين. يدق النبي أبواب الجنان فينادي رضوان من داخل أبواب الجنان وأبواب الجنان مغلقة، يقول: من بالباب؟ فيقول: أنا محمد رسول الله. فيقول: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك يا رسول الله. قال مولانا تبارك وتعالى في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. يا سلام، هو يعنيه مودة ورحمة. طب ما نسأل العرسان، هما العرسان قريبين ولا بعاد؟ معالي المستشار أشرف محمد أحمد رضوان العريس الأول، ومعالي المحاسب رضوان محمد أحمد رضوان، هو يعنيه مودة ورحمة. ولما نيجي نسأل ونقول: وأنا ما أنا إلا طويلب علم، في حضرة العلماء نقول: ربنا يا حج كامل يا عم العرسان، اشمعنا ما قالش في القرآن رحمة ومودة؟ اشمعنا قال الأول مودة وبعد كده قال رحمة؟ لأن المودة دي في اللغة رايح جاي، زي صلة الأرحام كده اللي احنا قطعناها، تروح تودي 2 كيلو سكر لأختك إلا ما جابتهم لكش ما تروح لهاش تاني. ليه؟ يقول: رحت لها وما جتنيش يا عم الشيخ. تروح تودي لها علاقة فيها شوية عيش كده رخفان، عارفينه العيش الشمسي؟ والله الواحد متوحش العيش الشمسي. موجود النهاردة؟ خلي بالك المشايخ ما يحبوش الأكل. أي والله، ما أهل الكرم، بيت الكرم محترم ولو كان من دور واحد، ولكن أنتوا أدوار متعددة من الكرم. الله الله الله. طب شوف البخيل الثاني ده مين؟ مين البخيل؟ بخيل بخيل، من سمع اسم سيدنا النبي ولم يصلي عليه؟ المودة رايح جاي، لذلك صلة الرحم اللي تعلقت بساق العرش، وقال لها مولانا تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. طب واصل الرحم يعني ايه؟ تروح لأختك وأختك تجيك، تروح لأخوك وأخوك يجيك؟ لا، صلة الرحم تشوف مين اللي مخاصمك ومين اللي مقابعك وتروح له، يعني أن تصل من قطعك. يبقى صلة الرحم أن تصل من قطعك، أما رايح جاي اسمها مودة. لذلك المودة والرحمة، المودة والرحمة، جاب المودة الأول يعني تتجوز. أنت متجوز كم واحدة يا عم الحاج؟ واحدة بس وزعلان ولا فرحان؟ طيب أنت متجوز عليك كم سنة؟ أنا؟ أنا كان عندي 17 سنة ونص. يا أبوي اللهم صل على النبي. أنت مربيها على يدك على كده؟ أي طبعاً. اللهم صل على النبي. لن تطلع عليكم 30 سنة متجوزين. 40. طب هو مال عنده كام؟ ده هو عنده يطلع 45. 63. ما شاء الله. طب ما تقولش كده قدام حالك. 27 سنة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طب اسمع من الحاج كامل. المودة يعني في بداية الجواز، لما تكون أنت هتجيب فلوس وهي تطبخ لك. أطبخ يا جارية. كلف يا سيدي، هات انت خد فلوس جاهزين، دي مودة. طب فيه تبادل في السرعات او تبادل في الاراء او تبادل في كل حاجة، يعني تبادل، ما دام انت بتدي هي بتديك، ما دام انت بتدي بتاخد، اسمها مودة دي. اما الرحمة ميتة، الرحمة في الاخر خالص، لما واحد يقع من التنين يا رب اشفي المرضى يا رب، تيجي هي تمرض يروح متجوز عليها على طول، يقول لك: ما قدرش يا عم الشيخ، والله عيانة هي. طب ما عيانك شف لها يا عم الحاج. يقول لك: لا نغيرها وخلاص. لكن لما يعيا هو، يا عيني توديه سوهاج كل يوم المستشفى، كل يوم تشيله على يد أصيلة. خلي بالك بنات الصعيد ونساء الصعيد الآن من المعدن الأصيل والأصل الطيب، لو زوجها قعد 40 سنة عيان تشيله على كفوف الراحة، ولكن الزوج إن قعدت مراته 40 ساعة بس عيانة يقول لك اتجوز عليها. في ناس أصيلة، في ناس أصيلة. فين العريس ومال؟ عشان نختم يا عم، خلصنا التلت بتاعنا. يا سيدنا النبي، يا سيدنا النبي، يا سيدنا النبي، الله عليه وسلم. احيا سيدنا النبي. اللهم والله العظيم مستنيين يا راجل. والله يا ولد مستنيين ابراهيم عشان خاطري غالي علي والله. احنا كنا عاوزين البيت اول امبارح. انا على راسي والله لولا اني انا رحت المنيا ابو قرقاص وجيتكم ثاني هنا وانا اعتبروني قاعد معاكم. نزيدك من نعيم والله. ولولا بكره ان انا في ملوي لكنت قعدت معاكم بس تصلوا على سيدكم. العرسان بعاد ولا قريبين؟ اسال الله ان يقرب البعيد يا رب. قولوا امين. وانا مشتاق عليكم. مع مين يا سيدي؟ طب احنا سيدنا النبي شوي ركست له الاملاك عند ميلاده وتزينت حور الجنان لاجله النور في المشارق والمغارب يا ابراهيم عشان حب سيدنا محمد. يا ابراهيم انت الشهر ده شهر سيدنا النبي. اللهم صل عليه شوي يا ابراهيم. اللهم صل عليه. ابراهيم انت العريس؟ ابن لك العريس انت. انت العريس؟ انت المحاسب ولا المستشار؟ تعال يا باشمهندس. انت شغال في مصر هنا ولا شغال برا؟ انا شغال في مصر. في مصر؟ رحتش الكويت لسه؟ لسه. ما يقول الكويت الدينار بيجي ب 65 دلوقتي صح ولا اشعار؟ ما طول ما منظور فين مش عين. لا لا بس انا ما بنظرش. يقول اللهم صل على سيدنا النبي. عليه الصلاه والسلام. مدير المنجم بتاع شركه السجن بتاع عمو الحاج. ما شاء الله. اسال الله ان يوسع عليكم يا رب يوسع على المسلمين. انت المحاسب رضوان محمد احمد رضوان. اسال الله ان يجعل نصيب من اسمك ليك. قول امين. اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه وتسمي محمد اول المولودين ويقولوا محمد رضوان محمد احمد رضوان. طيب سيدنا محمد ده اولا عليه الصلاه والسلام وتسمي على اسم مين ثاني؟ اسم والد الحاج. هم انبر فين والدك الحاج محمد احمد رضوان؟ بعيد ولا قريب؟ تعال يا بشرف ما خلي بالك. قال عليه الصلاة والسلام عن الوالد إنه أوسط أبواب الجنة. تعال هنا يا أبو. تعال يا زيك يا بشرف. أنت رايق. لا تظبك. تسلم تسلم. اسمع عندكم أظبك ولا أحضنك برضو؟ لا إنا على طب هيجي أشرف دلوقتي. صلي على حبيبك. على سيد والسلام. اللهم صل عليه. سيدنا النبي قال عن الوالد إيه؟ أوسط أبواب الجنة. وسيدنا إبراهيم لما راح يزور سيدنا إسماعيل في زوجته الأولانية طرق عليها الباب ما لقيش سيدنا إسماعيل. قال لها ما ليه الحكاية عندكم؟ قعد ما جابتلوش لقمة كلها. جه وقت الغد ما جابتلوش لقمة كلها. جه وقت العشاء ما جابتلوش لقمة كلها. لمين ده؟ لحماها ما هي زوجة سيدنا إسماعيل. لذلك فيه بعض الناس بعيد عننا وعنكم عند الناس ولما تيجي الناس عنده ما يوكلهمش أبدا. واحد بيرن علي شاب صغير كده حلو بيقول لي يا عم الشيخ انا ابوي في وقت الغداء ووقت العشاء هو اللي يقومني يقول يا واد لما نحط الطبليه لما نحط الصينيه يقول يا واد قوم تربس الباب زي اللي احسن حد يخش علينا واحنا هناكل. لذلك ويقول لك قال ابوي لما يروح عند الناس ياكل كثير. ما هو الناس المثل الصعيد اللي قال لك ايه يقول لك لما يروح عند الناس يشوف الحوت جوا الماء ولما يجيه الضيف يعمى بعد عننا وعنكم. لذلك سيدنا إبراهيم لما راح لمرت سيدنا إسماعيل الأولانية اسمع عشان تنزل أكل لأبوك وأمك على طول من أكل حتى اللي جابه حماتك والناس العروسة متجابين جايبين حمام ولا ما جايبينش هتنزل لأبوك وأمك ولا ما تنزلش؟ والله يا ناس في يوم من الأيام حصل موقف مع أبوي أنا شخصيا لما زوجتي أنا ما لقيتش عيل من العيال يودي الصينية لأبوي فالبت الصغيرة خالص عندها 3 سنين ما تعرفش تشيل الصينية فراحت جايبة فردة حمام. طبعا انت الحمام بكرة ان شاء الله جابت فردة حمام وحطتها في عيش ولفتها في ورق الجرنان ووديتها لابوي. فانا رحت لقيت ابوي بيبكي مالك يا با؟ قال اصلا انا وديت لابوي من 20 سنة فردة الحمام في ورقة الجرنان فكما تدين والجزاء من جنس العمل. سيدنا ابراهيم راح قال لي زوجته ايه؟ قال لي مرت ولده لما يجي اسماعيل ولدي قل له غير عتبه البيت راح مطلقها. جات المره الثانيه راح يزورهم جابت له الاكل وجابت له الشرب وقلت له الحمد لله واحنا في نعمه ولئن شكرتم لازيدنكم. اشكر ربنا ربنا يزيدك. خلي بالك قال له ثبت عتبه البيت ولذلك الضيف اهم حاجه. الضيف اهم حاجه. سيدنا ابراهيم وبهذا اختم. اسمع يا ابو اشرف اسمع عشان اشرف مش عايز يجي النهارده. صلي على حبيبك سيدنا ابراهيم وبهذا اختم حتى نستمع للقران الكريم من علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، سيدنا مولانا الشيخ محمد علي العراقي رائد المدرسة المنشوية. واحنا كلنا بنحب سيدنا الشيخ محمد علي العراقي، وارى عقارب الساعة تطاردني في رفق وتقول ان الناس قد اشتاقت لسيدنا الشيخ العراقي. اسمع، سيدنا ابراهيم كان كل يوم لما يتناول طعام الافطار او طعام الغداء او طعام العشاء لازم يتغدى مع واحد من الناس، ما يعرفش ياكل ايه، ما يعرفش ياكل وحده. ما عشان ما نطولش على الناس، سيدنا ابراهيم كان لازم كل يوم يتغدى مع مين؟ يعمل حاجة مع واحد من الناس. راح قعد ايام ما جهش ولا ضيف فاصابه المرض. تخيل سيدنا ابراهيم عيي عشان ما كلش مع ضيف لمدة 3 ايام. في يوم من الايام بعد 3 ايام في اليوم الرابع خرج سيدنا ابراهيم فوجد رجلا يمر في الشارع، قال له حق الله تتغدى معاي النهاردة. دخل قاد النار سيدنا ابراهيم وعليها البرام. تعرفوه البرام؟ البرام ده اللي اتحط فيه التقلية باللحم الضاني. ما انا لما بجيب سيرة التقلية باللحم الضاني يقول لك قال الشيخ ابراهيم بيجيب سيرة الاكل. يا عم ده المشايخ طبيخية. طب نروح الحفلة ما نتعشاش عشان خاطركم؟ طب ما قولولي اللي هتكتبوا على الفيسبوك. طب نروح يعني نيجي الحفلة ما ناكلش. طب يا عم لما تعمل فرح انت يلا هتقول المشايخ طبيخية ما توكلناش يا عم. فسيدنا ابراهيم حط البرام على النار، الراجل اللي داخل ده يتغدى هوب يلا شاف النار، النار اكبر، راح ساجد لمين؟ سجد للنار. سيدنا ابراهيم قال له هو انت مجوسي؟ قال له انا مجوسي اعبد النار. قال له اطلع من بيت. طرد سيدنا ابراهيم. هنا يتنزل في التو واللحظة سيدنا جبرائيل امين وحي السماء جبريل، يقول له السلام، يقرئك السلام يا خليل الرحمن، ويقول لك انه تحمل المجوسي طوال 65 سنة ياكل من رزق الله وانت ما تحملتوش اكلة واحدة يا ابراهيم. 65 سنة افطار وغدا وعشا وانت ما تحملتوش غدوة واحدة. طلع سيدنا ابراهيم ايه؟ طلع يجري. هات الراجل تعالي. مالك يا عم غيرت رأيك يا سيدنا ابراهيم؟ قال له ربنا بعت لي جبريل يعاتبني فيك. قام المجوسي قال عجبا عجبا لرب يعاتب انبياءه في اعدائه، اشهد ان لا اله الا الله وانك يا ابراهيم رسول الله. تعال مع المستشار. يا مرحبا. ما انت المستشارين كلهم جايينك النهارده زمايلك ما شاء الله. وانا ارحب ترحيب خاص بالسادة المستشارين، يعني هم ترحيب خاص لموقف حصل، ولكن انا ما حصلش مني، يعني انا برحب بيهم ترحيب كبير. وانا كابراهيم رفعت ابن اسيوط بل ابن سوهاج، لان البداري قرب يضموها على سوهاج عنديكم. صليتوا على الحبيب يا مدام جيت انت. تعرف خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. ايها الاحباب الاكارم، اعيروني القلوب والاسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما احدثكم، لان العيون مغرفة الكلام، واذا خرج الكلام من قلبي وصل الى قلوبكم فما جئتكم من نورة البدار باسيوط حيث شمال الصعيد الى هنا في وسط الصعيد محافظ السوهاج مركز ومدينة سوهاج، هنا في نجع مناع الشوش الغربية، هنا في ديوان آل يوسف، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير أبناء عمنا الحج محمد أحمد رضوان، معالي المحاسب رضوان ومعالي المستشار أشرف. أسأل الله يتمم الفرحة على خير، إلا لأحدثكم حديث الروح للروح حديث القلب للقلب، ما جئنا إلا حبا في حضرة النبي محمد. صل على سيدنا رسول الله. اللهم صل عليه. حياة النبلة تمتع الناس دي. حاضر. حياة النبلة تمتع. حاضر. ما عطينا وقت محدد النهارده. لا ما معلش شيء. حاضر. متع الناس دي. حاضر. الله أكبر. الله أكبر. عارف اللحظة. عارفين. أشكر الله. صل على سيدنا رسول الله. والله حلوين وطرابيشكم حلوة. صلوا على حبيبي. اللهم صل عليه. أختم هذه الخطبة أيها الأحباب. عم جمال رايق طبعا عاد بتخوك انت للمحاسب رضوان خدت بالك عشان انت ما تدهاش لح عشان ما قلش بنت عم خدوها غراب يبقى انت رضيت مين شوف يا عم الحب شوف يا عم الحب سأل على نسيبه مع انه واقف جنب ابوه بس بيقول ايه ما عمل زي سيدنا النبي صلوا عليه بيسألوه ويقولوا له من احب الناس اليك يا عم رضوان مين احب الناس سيدنا النبي اللي قال سيدنا النبي قال ايه قال احب الناس الي عائشة رضي الله عنها قالوا له يا سيدنا النبي احنا نقصد من الرجال قال ابوها ابو بكر الصديق يعني يحب مرته ويحب مين معاه ويحب نسيبه والله العظيم معين لان عمك جمال عطاك كبده وقاك واحدة عاشت معاه 20 سنة في البيت وانا بقول لك انا هقول لك انت كلمة وهقول للمستشار كلمة انا هقول لك كن اهلا لمن تركت اهلها ورضيت بك اهلا هي رضيت بيك دلوقتي والله بكرة هي الدخلة ميتة غدا طب والله بعد بكرة طب والله بكرة ما تسألها تقول لها بيت ابوك كلهم تقول لك انتكم وبيت ابويكم ما خلاص بعت القضية صح ولا لا انا وصيتك بالوصية دي على الهواء مباشرة وانت جنب ابوك كن اهلا لمن تركت اهلها ورضيت بك اهلا ويا معالي المستشار انا بقول لك وصية حلوة غالية قوي ان اردتها ان تكن لك فاطمة فكن لها علي ان اردت ان تكن لها فاطمة ان تكن لك هي فاطمة فكن لها علي ففاطمة بنت الحبيب النبي وعلي ابن عم الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك تخلي بالك من زوجتك اللي جاياك لان سيدنا علي بن ابي طالب بيسأل سيدنا النبي اسمع يا رضوان بيسأل سيدنا النبي انت عم تحبني انا اكتر ولا بتحب فاطمة اسمع انت بتحب نسيبك رضوان اكتر قال يا علي احب فاطمة ما فيش جدال غير انا بحب بنتي ما فيش جدال ما فيش نقاط موضوع بنتك دي ما تقدمش عليها حد في الدنيا ولكن يا علي معزتك في قلبي كبيرة يا علي لقد أوتيت 3 خصال لم يؤتهما أحد من العالمين الأولى أنك تزوجت فاطمة وهي سيدة نساء العالمين والثانية أنك أولدت منها الحسن والحسين وهم سيدة شباب أهل الجنة والثالثة أنك أصهرت الحبيب محمد والحبيب محمد هو سيد الأولين والآخرين في ختام الخطبة أبعث ببرقية من 3 اشتقاقات أما الشق الأول من البرقية يا حج كامل انت كنت عطيني 3/4 واحنا دخلنا على 2:45 حاضر شايف هو والحج ناصر رضوان أم الفين الحج ناصر رضوان يدخل لنا على ما ماشي طيب أبعث ببرقية من 3 اشتقاقات في الشق الأول من البرقية أشكر جميع الحضور الذين شرفونا من جميع شرائح المجتمع الجهات الأمنية والجهات القضائية والجهات التنفيذية كل السلطات 3 حتى السلطة 4 اللي هي سلطة الصحافة كل المواطنين كل الأحبة كل الجيران جميع عائلات نجع مناع والنجوع المجاورة جميع عائلات محافظ السوهاج ومن أتوا من المحافظات الجنوبية قنا والأقصر وأسوان ومن أتوا من المحافظات الشمالية ومن أتوا من المحافظات الشمالية كأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم حتى القاهرة وجميع الاتصالات التي جاءت من البلاد الخارجية أنا قلت كل عائلات نجع مناع والنجوع المجاورة بما فيها قرية بلصفورة الناس اللي شرفونا من بلصفورة طبعا وبندار بارك الله فيكم كل الحاضرين الموجودين معنا هنا كل خطوة خطوتموها علينا في ميزان حسناتكم وتتردد لكم في الأفراح وإن حضوركم هنا في ديوان ودوار آل يوسف بنجع مناع هنا شرف كبير لنا وحضوركم شرف كبير لنا يتردد لكم في الأفراح أما الشق الثاني من البرقية فهو العم الحج محمد أحمد رضوان خاصة أسأل الله أن يبعد عنك الحاسدين والحاقدين والمنافقين والساحرين والمؤذيين وأن يستر بيتك ويبعد عنه عيون الحاسدين قول آمين أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعرسان معالي المستشار ومعالي المحاسب نرفع ايدينا كلنا اللي يحب المستشار والمحاسب ويحب ربنا يرفع ايديه اللهم بارك للعروسين قولوا امين اللهم بارك عليهما قولوا امين اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين تمم الفرحة على خير يا رب العالمين اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة ارزقهم ذرية تخدم الاسلام والمسلمين اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد جبرت خواطرنا يا رب العالمين الا وقد غفرت ذنوبنا يا كريم امين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقبل أن ألقي عليكم السلام المحاسب المستشار يحبوا على رأس أبوهم اللي هم العرسان ويدبوهم، لأن ده شباب الصعيد اللي احنا بنفتخر بيه، حب على رأس أبوه. حب على رأس أبوه في الأول، حب على رأسه وعلى إيده. وعلى إيده، أيوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العافية مولانا، الله يديك العافية. جدك إبراهيم والله. الله يديك العافية حبيبي، الله يديك العافية، نورت يا حبيبي والله. مكان يا جماعه، مكان، يلا يلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بآيات الله البينات اختتم قائل مصر والعالم الإسلامي وضيف قراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الهراوي. كان معنا أيضا فارس الكريمة لجمهورية مصر العربية فضيلة الداعية الإسلام الكبير فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت. حضر تحيات المسألة الدرعية والسلام الصوتية محمود جابر العزاز، صراط وإنارة محمود الصاحي بالشوش. أترك قراءة الأهواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودامت أيامكم كلها أفراح. هات لل بتاعت المايك ده رفع. عندي على ال... الشيخ ابراهيم رفع Thank you.